هنا تأتي مسائل. هل يذهب بأمي إلى السوق وهي ترتدي عباءة مزينة مطرزة مخصرة إلى آخره متعطرة؟ أولا ينبغي أن تنصح الوالدة لا تفعل ذلك وأن هذا منكر، بيان حكم الشرع هنا لابد، سواء ذهب بها أو ما ذهب. وإذا امتنعت من الخروج، وإذا كان يعني قالت أنا سأخرج بك أو بغيرك، لن تذهب بي للسوق، أنا بذهب مع السائق الأجنبي، واضح هنا أن المفسد الأقل ما هي؟ أن يذهب بها. يعني خالص أن الذاهب الذاهب، يعني بك ولا بغيرك أنا رايحة. فالمتعين هنا أن يذهب بها لأنه أقل في المفسدة. وكذلك لو عندها تجاوزات، ولو كان معها ما تتجاوز، هو يتدخل مع البائع، هو يتدخل يعني يمنع المتحرشين، هو فإذا هذه مسألة فقه ونظر في الواقع والحال. قال شيخنا عبد الرحمن البراك نفع الله به: فعليك في هذه الحال أن تذهب بها إلى السوق حفاظا عليها وتقليلا للمنكر بقدر الإمكان، والله تعالى المسؤول أن يصلح أحوال المسلمين. سئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل تسأله أمه أن يشتري لها ملحفة للخروج، فقال: إن كان خروجها في باب من أبواب البر كعيادة مريض أو قرابة لأمر واجب لا بأس، وإن كان في غير ذلك فلا يعينها على الخروج. فإذا لو كان خروجها معصية أو في معصية لا يعينها. اشتري لي عباءة مزينة، هذه أنا تعرف يعرف الناس تلبس وتخرج بها، لا يشتري لها شيئا شرعيا لا يبخل بماله عليها،